الله أكبر قد أطلنا هارو والموت في كناف الإله فاخار الله أكبر قد أطلنا هارو والموت في كناف الإله فاخار وثورة الإسلام شب أوراها جند الرسول وحبذ الأخيار جند الرسول وحبذ الأخيار أبكي على كابول حتى ينجلي لك الدجى ويزول عنا العار أبكي على كابول حتى ينجلي لك الدجى ويزول عنا العار وتشع من أرجائها شمس الهدى ويفل من زراد الحديد ختار وتشع من أرجائها شمس الهدى ويفل من زراد الحديد ستار والدين أفيون الشعوب إشاعة ومقولة للملحدين شعار والدين أفيون الشعوب إشاعة ومقولة للملحدين شعار الدين دين الله وهو صلاحنا وهو المنى إذ ما يرى مخيار الدين دين الله وهو صلاحنا وهو المنى إذ ما يرى مخيار أبكي على كابول حتى ينجلي لك الدجى ويزول عنها العار أبكي على كابول حتى ينجلي ذكى الدجى ويزول عنها العار وتشع من أرجائها شمس الهدى ويفل من زراد الحديد ستار وتشع من أرجائها شمس الهدى ويفل من زراد الحديد ستار والقيد قيد الروس قد كوانت له أسد الجبال فما يفيد فرار والقيد قيد الروس قد كمانت له أسد الجبال فما يفيد فرار من كل أشرس ملتحم بسلاحه إن الجهاد يخافه الفجار من كل أشرس ملتحم بسلاحه إن الجهاد يخافه الفجار أبكي على كابول حتى ينجلي ذكى الدجى ويزول عنها العار أبكي على كابول حتى ينجلي ذكى الدجى ويزول عنها العار وتشع من أرجائها شمس الهدى ويفل من زراد الحديد ستار وتشع من أرجائها شمس الهدى ويفل من زراد الحديد ستار الله أكبر قد أطل نهار والموت في كناف الإله فاخار الله أكبر قد أطل نهار والموت في كناف الإله فاخار وثورة الإسلام شب أوراها جند الرسول وحبذ الأخيار جند الرسول وحبذ الأخيار جند الرسول وحبذ الأخيار